الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين، ويجب الوفاء في موضع العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على شروط بيع السلم أو شروط صحة بيع السلم، ووقفنا في المجلس السابق عند الشرط السابع والأخير من شروط صحة السلم، وهو قوله السابع أن يسلم في الذمة. ومعنى قوله في الذمة كما تقدم معنا مرارا، أي أنه غير معين، أي أن يكون السلم في شيء غير معين، فلا يصح في عين تكون معينة، لأن المعين لا يحتاج أن يكون سلما أولا فيقع بيعا، وكذا لأن أيضا السلم إذا كان في عين فهذه العين قد تتلف ولا يمكن تسليمها، فلا يصح أن يقول مثلا أسلمك 1000 ريال في 10 أصواع أو 100 صاع من التمر، من تمر نخلك الفلاني أو مزرعتك الفلانية عينها، هذا سلم في إيش؟ في شيء معين ليس في الذمة. لكن حينما يقول أسلمك 1000 ريال في 100 صاع من التمر هكذا مطلقا، فهذا التمر أصبح سلما في الذمة، في ذمتك لي 100 صاع من التمر تسلمها لي في اليوم الفلاني، واضح؟ هذا سلم في الذمة. لكن حينما يقول 100 صاع من تمر مزرعتك الفلانية، ها، أو مزرعة فلان من الناس، واضح؟ فإن هذا سلم في عين، وهنا يدخل فيه عدة إشكالات. أولا أن هذه ممكن تتلف ولا يمكن تسليمها، فهي لا تكون موجودة غالبا، فقد يحدث لها ما يحدث من الآفات للزروع، فإذن هي ليست موجودة في وقت تسليمها غالبا. كذلك هذا قد يدخل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أنت عينت المزرعة وعينت النخل، عينته وقلت هذا النخل أو نخل فلان، فبعته ثمره قبل بدو صلاحه، وهذا لا يصح كما تقدم معنا. فإذن في عدة إشكالات، فإذن السلم يكون في الذمة ولا يكون في عين، يكون في الذمة ولا يكون في شيء معين، واضح؟ قال: فلا يصح في عين، يعني في شيء معين، وعليكم السلام، لا يصح في شيء معين، لأن المعين هو أولا قد لا يكون موجودا وقت التسليم، قد يتلف، وقد يقع أو يدخل في بيع ما لا قبل بدو صلاحه، مثل إذا كان ثمر أو حب. نعم. ويجب الوفاء موضع العقد. ويجب الوفاء موضع العقد، هذا تقدم الكلام عليه، أشرنا إليه إشارة. الأصل في تسليم المسلم فيه، ها، الأصل أن يكون في موضع العقد، هذا هو الأصل. فإذا تعاقد على السلم أعطاه 1000 ريال على أن يسلمه أو في 100 صاع من التمر أو من البر، ولم يحدد مكان العقد، ما حددوا مكان العقد، فالأصل أنه يكون وين مكان التسليم، عفوا، ما حددوا مكان التسليم، فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى مكان العقد، فمكان العقد هو مكان التسليم. فإذا تعاقد في مدينة الرياض فيكون التسليم في مدينة الرياض. تعاقد في الأحساء في القصيم في الموضع الذي تعاقد فيه، هذا هو الأصل، واضح؟ فلو سلم وتعاقد في الرياض وأراد أن يسلمه في المدينة، ها، فهل يصح ذلك؟ هل يلزم، ها، المسلم هل يلزم بذلك؟ ولا يقول أنا تعاقدنا في الرياض فتسلمني الأصل في الرياض، ما يسلمه في بلد آخر، واضح؟ طيب، المذهب أشاروا صاحب الروض وغيره أشاروا، لو قال له ها تعاقد في الرياض ثم أراد أن يسلمه في بلد آخر وقال أعطيك أجرة النقل، قالوا لا يصح ذلك، لا يصح، لأن هذا زيادة على السلم، فالأصل أن السلم دين فلا يصح الزيادة عليه، وهذا قد يكون حيلة أو قد يتخذ حيلة للربا والزيادة، فلذلك قالوا لا يصح ذلك، والمسألة محل خلاف على كل حال، محل خلاف، لكن المذهب نصوا على أنه لا يصح هذا الأمر أن يعطيه زيادة ويقول هذا في مقابل النقل، لأن النقل سيكون فيه تكلفة. قال ويجب الوفاء موضع العقد، موضع العقد ليس المقصود موضع العقد يعني في المكان نفسه، وإنما المقصود البلد التي تعاقد فيها أو المكان أو القرية التي تعاقد فيها، ولا يلزم أن يكون في الموضع نفسه، يعني تعاقد في هذا البيت إذن يسلمه في هذا البيت، ليس المقصود هذا، وإن المقصود موضع العقد يعني في البلد التي هو فيها، التي هو فيها، الذي تعاقد فيه. قال ويصح شرطه في غيره، في غير ماذا شرطه؟ الضمير يعود إلى ها أي شرط؟ إيش شرط؟ التسليم. في غيره الضمير يعود إلى إيش؟ الضمير الثاني هذا، في غير موضع العقد يصح اشتراط الوفاء يعني مكان الوفاء في غير موضع العقد، لو تشارط على ذلك لا مانع، تعاقد في الرياض واشترط أن يكون التسليم في القصيم أو في الأحساء، ها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، من حقه ذلك، والمسلمون على شروطهم، وهذا من الشروط المباحة، واضح؟ نعم. ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، وإن عقد ببر أو بحر، يعني لو تم العقد بينهما، عقد السلم في بر في الصحراء في البرية أو في بحر على ظهر سفينة، فهنا قال شرطاه، شرط ماذا؟ ها، مكان التسليم، يعني يلزمهم ها أن يشترطا مكان التسليم، لماذا؟ لأنه يتعذر التسليم في هذه الأماكن وغيرها، ليس غيرها بعضه أولى من بعض، فليس الرياض بأولى من الأحساء ولا الأحساء بأولى من القصيم، ما في وين أسلمك، فلا بد أن يشترطوا مكان التسليم، ليس هناك مكان أولى، لأنه يتعذر في البر، ها، وهم سائرون في الصحراء تعاقدا، فهل يسلمه في الصحراء؟ هذا يتعذر هذا الأمر، أو كانوا على ظهر سفينة وتعاقدا عقد سلم، هل يسلمه على ظهر السفينة؟ طيب ما هو الأولى؟ هل هناك مكان أولى من مكان غير البر والبحر؟ في مكان أولى من مكان؟ أن نقول والله مكة أولى من كذا أو المدينة أولى من كذا؟ أو ما في مكان أولى من مكان، إذن لا بد من الاشتراط، إذن يلزم الاشتراط هنا، إذن إذا كان العقد في مكان يتعذر التسليم فيه فهنا اشتراط ذكر المكان، مكان الوفاء لازم هنا في هذه الحالة، يلزم، واضح؟ لكن إذا كان المكان لا يتعذر التسليم فيه هل يشترط؟ ما يشترط ذلك، وإذا لم يذكر فيكون مكان العقد هو مكان الوفاء، مكان العقد هو مكان الوفاء. إذن متى يشترط؟ إذا عقد في مكان يتعذر التسليم فيه كالبر، الصحراء أو البحر. نعم كيف؟ أي نعم أي نعم، تخلف شرط. طبعا لو سلمه في غير المكان الذي تعاقد فيه مع إمكانية التسليم في المكان الذي تعاقد فيه ولم يكن هناك بينهما شرط، يعني تعاقد في الرياض وأراد أن يسلمه في المدينة ورضي الطرفان بذلك من غير شرط، هل يصح؟ ها يصح، حقهما وتنازل فيه. لا يلزم أن نقول ارجع إلى المكان الذي تعاقدتم فيه، لكن لو رفض المسلم الذي تعاقد معك، رفض أن تسلمه السلم في غير المكان الذي تعاقد فيه، هل من حقه أن يرفض؟ ها ها، إلا من حقه، تعاقد في الرياض وأنت تريد أن تسلمه في المدينة ها ورفض، له ذلك، ما لم يكن بينكما شرط فله ذلك، له الحق في الرفض. واضح؟ نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه. طيب، هذه الآن الأمور التي لا يصح أو لا تصح في السلم، لا تصح في السلم. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. بيع الدين، بيع الدين محل خلاف بين الفقهاء، والفقهاء يفرقون في الدين بين الدين العام وبين دين السلم، لأن السلم نوع من أنواع الديون. واضح؟ الكلام هنا على بيع السلم وليس على بيع الدين، وليس على بيع الدين، لأن الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يرون صحة بيع الدين لمن هو عليه، المذهب يرون صحة بيع الدين لمن هو عليه. إنسان ها تطلبه ها يعني دين قرض، أقرضته 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، ثم أردت أن تبيعه الدين، تبيعه هذا الدين عليه، بيعه على غيره لا يصح لأنه لم يقبضه، وهذا بيع ما لم يقبض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض كما في الصحيحين. لكن بيعه على من هو عليه يصح لأنه لا يحتاج إلى قبض، لا يحتاج إلى قبض يصح، لكن بشرط أن يبيعه بسعر يومه، فلا يضمن، لا يربح فيه، لا يربح فيه، وأيضا أن لا يتفرقا وبينهما شيء، يسلمه الثمن في المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة غير مذكورة الآن، لكن سندخل من خلالها على بيع السلم. ها؟ إذن بيع الدين، الدين الذي هو القرض، دين المستقر في ذمة المدين، ها؟ مثل أن يقرضك مثلا تمر على أن ترده، ها؟ أو اشترى منك سيارة بتمر دين. واضح؟ فهذه ثمن مبيع، فهذا الدين يجوز أن تبيعه لمن هو عليه ولا يجوز أن تبيعه لغير من هو عليه. يجوز أن تبيعه لمن هو عليه بشرط أن يكون إيش؟ بسعر يومه، لا تربح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم تضمن، وهذا لم يدخل في ضمانتك إلى الآن، فكيف تربح به؟ تأتي وتبايعه على شيء لم يدخل في ضمانك ثم تربح فيه، لا يصح ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. والشرط الثاني أن يسلمه الثمن في مجلس العقد لا يتفرق وبينهما شيء. ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر مر معنا مرارا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن, وهو حديث مختلف في وقفه ورفعه, وهو قوله قول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا بعتها بسعر يومها ولم تتفرق وبين ولم يكن بينكما شيء وتفرقتما وليس بينكما شيء أو نحو هذا المعنى, بمعنى أن تبيعها بسعر اليوم وتسلمه الثمن لا يكون بينكما شيء لا تتفرقا وبينكما شيء. واضح؟ هذا ما يتعلق ببيع الدين. نأتي الآن إلى قوله ولا يصح بيع المسلم فيه, يعني بيع السلم, بيع دين السلم قبل قبضه. المذهب يفرقون بين بيع الدين وبيع السلم, بيع دين السلم. واضح؟ ففي بيع الدين يجيزون بيع الدين لمن هو عليه بهذين الشرطين, بينما دين السلم أنا الآن أسلمتك أعطيتك 1000 ريال في على أن تعطيني في شهر كذا 100 صاع تمر. جاء الشهر الفلاني وجيتك وقلت لك أعطني 100 صاع التي أسلمت لك ثمنها قبل أشهر, هذه 100 صاع دين في ذمتك ولا لا؟ دين إيش؟ دين سلم, ليس دين قرض ولا ثمن مبيع, إنما هو دين سلم. فالمذهب قالوا لا يصح, فرقوا بين الدينين, قالوا لا يصح بيع دين السلم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح بيع الطعام أو بيع بيع الطعام قبل قبضه, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه, وهذا يدخل في هذا البيع. واحتجوا أيضا بحديث آخر, حديث أبي سعيد الخدري من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره, من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه لكنه حديث معلول, روي من حديث عطية العوفي وهو ضعيف عن أبي سعيد لكنه ضعيف, أعله ابن أبي حاتم والترمذي وغيرهم, وهو حديث معلول ومختلف أيضا في معناه, مختلف في معناه. ما معنى من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره؟ المذهب عمموا المعنى وأخذوا به واستدلوا به في مواضع كثيرة ستمر معنا, منها هذا الموضع. فإذا هذا الموضع استدلوا بالمنع فيه في عدة بعدة أدلة, منها أنه لا يصح بيع الشيء قبل قبضه وهذا لم يقبضه, وطبعا هذا فيه إشكال عليهم, أنتم أبحتم بيع الدين لمن هو عليه, لأنهم هنا في هذا الموضع يقولون لا يصح بيع المسلم فيه لا لأجنبي ولا لمن هو عليه مطلقا, فرقوا بينه وبين الدين الآخر. معي أنتم متصورين المسألة؟ ها؟ فبيع السلم دين السلم المذهب لا يرون جوازه لا بيعه على من هو عليه ولا لغيره, بخلاف الدين غير السلم قالوا يصح بيعه لمن هو عليه. واضح؟ واحتجوا لهذا كما قلنا بأدلة, منها قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض كما في الصحيحين, وحديث أبي سعيد من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فقالوا هو أسلم في شيء الآن في تمر مثلا وصرفه إلى غيره, باعه ما استلمه, باعه بثمن آخر فكأنه صرفه إلى غيره, فلا يصححون إذن بيع دين السلم لا لمن هو عليه ولا لغيره. هناك قول آخر في المذهب ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو تصحيح بيع الدين لمن هو عليه من دون تفريق بين أن يكون هذا الدين دين قرض ولا دين سلم ولا ثمن مبيع ولا غيره. فابن تيمية له مذهب واسع في مسألة بيع الدين، لكن في هذه المسألة لمن هو عليه يرى جواز بيع دين السلم وغير دين السلم لمن هو عليه. واضح الصورة؟ إذن الصورة من أسلم مال قال هذه 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من التمر الفلاني، هذه صفته كذا وكذا، فلما جاء موعد تسليم التمر قال أنا والله ما عندي تمر، أريد أشتري منك هذا التمر. هذه صورة المسألة، أريد أشتري منك هذا التمر، بعني هذا التمر الذي هو في ذمتي لك. قال بعني إياه، ما عندي الآن تمر. واضح؟ فقال بعني هذا التمر. فالمذهب قالوا ما دام أنه دين سلم لا يصح بيعه، لا لمن هو عليه للمدين ولا لغيره. واضح؟ القول الآخر اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح بيعه لمن هو عليه. طبعا هو ابن تيمية يصح بيعه لمن هو عليه وعلى غيره، لكن نحن سنمشي على هذا القول الذي في المذهب أنه يصح بيعه لمن هو عليه كسائر الديون لمن هو عليه، ولكن بشرط كما اشترطنا في بيع الدين. إيش الشرط؟ بسعر يومها. كم يسوى التمر هذا الذي في ذمتك؟ كم يسوى اليوم؟ واضح؟ أنا اشتريته منك سلما بتقديم 1000 ريال، الآن في السوق يسوى 1500 مثلا في يومه، فتبيعه بسعر يومه ما تربح فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. والثانية أن يسلمك الثمن الآن بحيث لا تتفرقا وبينكما شيء، حتى لا يكون بيع دين بدين بحديث ابن عمر. واضح؟ فيسلمك 1500 الآن. فلو قال لك صاحب السلم اللي قال يلا أعطني 100 صاع من التمر، قال هذا ما عندي تمر، ما وجدت تمر في السوق، لكن بشتري منك هذا التمر اللي في ذمتي بشتريه منك، كم تبيعه؟ فقال والله يسوى 1500 وأنا أريد أربح فيه، أريد 1700 أو 1000 أو 2000. نقول هذا لا يصح، على من صحح بيع دين السلم على من هو عليه لا يصح، لأنه ربح ما لم يضمن. واضح؟ أو قال أبيعك إياه بسعر يومه، لكن ما معي 1500 اليوم، بعطيك إياها بكرة أو بعد شهر، هذا لا يصح، بيع دين بدين لا تتفرقا بينكما شيء. وهناك شرط ثالث اشترطوه من أجازوا بيع دين السلم على من هو عليه، اشترطوا ألا يجعله سلما لشيء آخر. ألا، هذا الشرط الثالث، ألا يجعله سلما لشيء آخر. كيف سلم لشيء آخر؟ أي عقد سلم جديد ويكون ثمن هذا. ثم معي كيف صورته؟ الآن أنا أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من التمر بعد شهر، فلما جاء بعد شهر وجيت وقلت عطني 100 صاع من التمر، قلت أنت ما عندي 100 صاع من التمر، بحثت ما وجدت 100 صاع من التمر أعطيك إياها، بعني هذا الدين. فقلنا يجوز بيع هذا الدين بشرط أن تبيعه بسعر يومه وأن يسلمك الثمن في الحال. واضح؟ ولا يجوز أن يجعله هو المدين ثمنا لسلم آخر، بيقول مثلا أنا ما عندي ثمن أشتريه منك، لكن اجعله سلما لتمر أو لبر أسلمك إياه بعد شهر آخر. واضح؟ هل 100 صاع اللي في ذمتي لك اجعلها ثمن سلم، كأنه سلم، كأني أعطيتك 100 صاع من التمر لتعطيني إيش مثلا، ذهب ولا حديد ولا أي شيء آخر سلم، ما يكون ثمنا لعقد سلم آخر، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا يدخل في قلب الدين ويكون فيه تحايل على قلب الدين والمرابات في ذلك، فيقلب الدين بدين آخر، وهكذا تتراكم الديون على المدين ويدخل من هذا حيلة على الربا. واضح؟ فلا يصح مثل ذلك. إذن خلاصة بيع المسلم فيه، لأن هذه مسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا ومهمة، بيع المسلم فيه قبل قبضه هذا داخل في مسألة بيع الدين، وبيع الدين محل خلاف بين الفقهاء. المذهب يرون صحة بيع الدين لمن هو عليه فقط، لمن هو عليه، واضح، ولا يصح على آخر. تجي أطلب فلان 100 صاع من التمر ولا يصح أن أبيعها 100 صاع لشخص وأنا ما استلمتها ما قبضتها، لكن يصح أن أبيعها له هو لأنه لا يحتاج إلى قبض. هذه المسألة واضح؟ هذا إذا كان دين من الديون مثل قرض أو ثمن مبيع. الصورة التي معنا هي نوع من الديون وهو دين السلم، إنسان أسلمته مال حتى يعطيك 100 صاع من التمر ولا من القمح، فلما جاء موعد السداد قال ما عندي قمح أو ما عندي التمر لكن بشتري منك هذا الدين اللي في ذمتي، كم تبيعه؟ المذهب قالوا لا يصح. والقول الآخر في المذهب أنه يصح بشروط 3، أن يكون بسعر يومه وأن لا يربح فيه كبيع الديون، واضح، وشرط 3 أن لا يكون ثمنا لسلم آخر، ثمنا لسلم آخر. نعم. قال ولا هبته. ارفع صوتك. ما اسمع. المشتري ضرر، هذا دين من الديون مثل الديون، الديون يحصل فيها أضرار، يحق له أن يرجع له المال. وهذه مرت معنا، لو جاءه وقال عطني 100 صاع من التمر قال ما عندي أريد أشتريه منك، قال أنا لا أريد بيعه رجع لي المال، يحق له أن يرجع المال. كيف ما يتحمل شيء؟ لا ما يتحمل، هذا دين. طيب قال ولا هبته، لا يصح هبته. لكن المذهب يرون يصح هبته لمن هو عليه، وإنما قصدهم هنا ولا هبته لغير من هو عليه، لغير من هو عليه، أما لمن هو عليه فيصح هبته له، لأن هذا من الإبراء، نوع من الإبراء، كأنك أبرأته، لكن لغير من هو عليه لا تصح الهبة هنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن تسليمه، وهذا نقل ملكية، نقل ملكية من شخص إلى شخص، وهذا الشخص الذي يريد النقل الملكية هو لم يقبض هذا الشيء ولم يدخل في ضمانه ولا يستطيع تسليمه، وسينقله إلى ملك شخص آخر يهبه لشخص آخر، فكيف ينقل ملكية شيء هو لا يقدر على تسليمه؟ فالمذهب يرون ذلك، والمسألة محل خلاف. هناك قول آخر وهو من حيث النظر والدليل أقوى وأرجح، أنه في المعاوضة في التبرعات الأمر فيها أيسر، كمثل الهبة، فالهبة لما تهبه لمن هو عليه أو لغيره فيصح ذلك، لأنه لا يترتب عليه ضرر ولا غرر ولا جهالة، ما يترتب عليه شيء. لكن المذهب لا يرون صحة الهبة، هبة المسلم فيه، إلا لمن هو عليه. نعم. قال ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة به كيف؟ والحوالة عليه كيف؟ الحوالة به يعني أن آتي إلى الذي بيني وبين عقد سلم وأقول له حان موعد تسليم السلم، أعطني 100 صاع من التمر. قال ما عندي 100 صاع من التمر، لكن أطلب أنا فلان 100 صاع من القمح أو من التمر أو أي شيء من الأموال أحيلك عليه. أحلتك به أي بدين السلم، الدين اللي علي أحلتك به على فلان من الناس. فالمذهب قالوا لا يصح ذلك ولا عليه. كيف عليه؟ فلان جاء يطلبني، بيني وبينه معاملة، يطلبني مال، فقلت له أنا أطلب فلان 100 صاع من التمر سلم أحيلك عليه، اذهب واستلمه منه. إذن دين السلم المذهب يرون أنه لا يصح الحوالة به، ها يعني المسلم إليه يحيل دينه على آخر، ولا عليه المسلم نفسه لا يحيل على دين السلم. واضح؟ لا يصح الحوالة به ولا عليه. ما حجتهم؟ قالوا لأن دين السلم ليس من الديون المستقرة، هو دين قابل للانفساخ، يمكن أن ينفسخ، هو دين غير مستقر، فلا تصح الحوالة به ولا عليه. وثانيا لعموم الحديث الذي مر معنا، حديث أبي سعيد، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وقالوا هذا عام، فأنت حينما تحيل به أو عليه فقد صرفت دين السلم إلى غيره، إلى معاملة أخرى، إلى شيء آخر. واضح؟ إذن عللوا بأنه دين غير مستقر قابل للانفساخ، يمكن ينفسخ، يمكن ينفسخ، ومر معنا كيف ينفسخ دين السلم. ها لو يعني جاء وسلمه غير ما وجد الذي سلم فيه، ممكن ينفسخ، يقول افسخ، أنا أريد أفسخ العقد، أعطني مالي. فإذن هو دين غير مستقر، ليس كالقروض. ها القروض أو ثمن مبيع دين عليك، هذه أمور مستقرة، ديون مستقرة، ما يمكن تنفسخ، ما يمكن تنفسخ، فيمكن الحوالة بها وعليها، يمكن الحوالة بها وعليها. لكن دين السلم قالوا دين غير مستقر قابل للانفساخ، لأنه معاملة ما بعد تمت، قابلة تنفسخ في أي وقت، فلا يصح الحوالة بها ولا عليها. وأيضا لعموم الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا الحديث كما قلنا ضعيف من جهة الإسناد، ومختلف فيه من جهة المتن، من جهة المتن، لأن بعض الفقهاء قال الحديث معناه فلا يصرفه إلى غيره يعني إلى سلم آخر، لا يجعله ثمنا لسلم آخر، هذا معناه، وليس معناه أن لا يهبه أو لا يجعله حوالة أو لا يبيعه إلى من هو عليه، كل هذا قالوا لا يدل عليه معنى هذا الحديث. طيب قال ولا أخذ عوضه، أخذ عوضه، عوض ماذا؟ ها عوض ماذا؟ عوض السلم، يعني يأخذ عوضا عنه، يأخذ عوضا عنه. طيب أخذ عوضا عنه أليس هو بيع له؟ إذن المقصود الأول بيع المسلم فيه قبل قبضه، بيعه يعني بثمن، بنقد، وهنا أخذ عوضه أن يأخذ عنه عوض، عرض من الأعراض ليس نقد. فتأتي مثلا عليك دين سلم تمر فتعطيني عوضا عنه قمح أو سيارة أو عقار، واضح؟ هذا عوض عنه. المذهب قالوا ولا يجوز أخذ عوض عنه، لا يصح أخذ عوض عنه، لا بيعه ولا أخذ عوض عنه، واضح؟ للحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، قالوا هذا من باب صرفه إلى غيره، من باب صرفه إلى غيره. وأيضا قد يكون هذا مدعاة إلى التحايل على الربا. تحايل على الربا يعني مثلا جاء إنسان وقال أنا ما عندي تمر لكن أعطيك بدلا عنه كذا، ثم لا تحصل المساواة فيه فيحصل فيه ربح، يحصل فيه ربح في هذا الدين. واضح؟ أو قد يؤخره ويقول أجلني شهر زيادة وسأعطيك بدلا عن التمر بعطيك مثلا سيارة تكون هذه أكثر من، فيكون هذا من باب تأجيل الدين في مقابل زيادة. فالمقصود من ذلك أنهم منعوا أخذ العوض، لا يجوز بيعه على من هو عليه، ولا يعني لا يجوز بيعه بالنقد، ولا يجوز أيضا أخذ عوض عنه، بل لا بد أن تأخذ ما أسلمت فيه. التمر تمر. طيب نعم، ها يصح، تصح الإقالة في السلم لأنها من جملة البيوع. الإقالة في السلم تصح لأنها من جملة البيوع، لأن جميع البيوع السلم نوع من أنواع البيوع، والبيوع تصح فيها الإقالة، والإقالة عقد إحسان، عقد إحسان، فلذلك يصح ذلك. نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أن تجعل للسلم رهن ولا كفيل أو ضمين. دين السلم لا يصح أن تجعل له رهن، يعني مثلا أنت أعطاك 1000 ريال على أن تسلمه بعد سنة 100 صاع من التمر، ها؟ فما تأتي وتقول أعطني رهن على ذلك، لأن أصبح الآن دين عليك 100 صاع، أعطني بهذه 100 صاع الدين عليك، أعطني رهن عليها أو كفيل، لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ أيضا للحديث الذي قالوا به أو احتجوا به، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب ما وجه صرفه إلى غيره هنا؟ ما وجه صرفه إلى غيره؟ ها؟ ها يا أخوة كيف؟ لا حين، نعم عند الاستيفاء، يعني بمعنى أنك حينما لا يسدد 100 صاع التي عليه، من وين أنا سأأخذها؟ من الرهن، سأضطر إلى الرجوع إلى الرهن وبيعه واستيفاء منه. فهنا قالوا صرفنا السلم إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أو نصرفه من ذمة الكفيل فصرفناه إلى غيره، بدل ما أخذها من ذمة هذا صرفناه إلى غيره، إلى ذمة شخص آخر وهو الكفيل. فالمذهب يرون ذلك. القول الآخر أنه يصح، أنه يصح جعل الكفيل والرهن في دين السلم، وأنه لا يدخل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما قلنا لا يصح أصلا، هذا الحديث لا يصح، وأيضا معناه مختلف فيه، مختلف فيه. طيب نقف عند باب القرض، لا نريد الدخول فيه، يحتاج إلى وقت أطول والوقت زاحمنا. نلتقي إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.